وعن أمجاد ماضينا ندافع. نكف على الجهاد نبايع وإلى ميادين النزال نسارع. نكف على الجهاد نبايع وإلى ميادين النزال نسارع. وتقودنا للفصل فيها جامع تزلزل الأرض حماما وتجعل الأرض حطاما. تزلزل الأرض حماما وتجعل الأرض حطاما. ونصر الله في الآفاق ساطع ونصر الله في الآفاق ساطع ونصر الله في الآفاق ساطع ونصر الله في الآفاق ساطع.